الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تليقان بذاته الكريمه وبعد فالله اسالي ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أجيالنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن هذا المرجع التفسيري والذي يسمى بتفسير الطبرسي. وأعتقد أنني قلت لكم أن من أهم ما يتناوله المسلم كتب التفسير، ذلك لأنها هي التي تبين معاني القرآن الكريم وهي التي تبين الأحكام التي أرادها الله فيه، الأحكام التي أرادها الله سبحانه وتعالى منا، سواء كانت تفعل أو لا تفعل. ولكن كما قلت، الشيء الطيب أن نقرأ وأن نتبحر وأن نغوص في أعماق هذه الكتب وفي هذه المراجع، نأخذ منها ونتعلم. ولكن ينبغي قبل أن نفعل ذلك نعرف أولا كيف نقرأ، كيف نتعلم، ولا يكون ذلك إلا إذا وقفنا أولا. طبعا هذا يحدث بأمور كثيرة، ولكن أهم هذه الأمور هو التي نتحدث عنها وفيها أن تعرف أولا مذهب ومنهج صاحب هذا الكتاب. كما قلت في اللقاء الماضي، تفسير الطبرسي تفسير فيه ما يحتاج إليه المسلم وفيه ما لا غناء لأي مفسر عنه. قلنا هذا في اللقاء الماضي، فيه هذا ما أحتاج أنا إليه وما تحتاج أنت إليه وما يحتاج إليه كل مسلم، ولا يستطيع واحد منا أن يستغني عنه، بل هو تفرد ببعض الأمور التي لم تكن في غيره. ولكن هل يعني هذا أن كل ما أقرأه في هذا التفسير هو مقبول أدين به وأعمل به وأعتقد أنه هو الإسلام؟ هذا جعلنا نقف أولا مع صاحب هذا التفسير. في اللقاء الماضي خرجنا بخلاصة، هذه الخلاصة تدور حول أمرين: الأمر الأول مذهب هذا الرجل، بماذا تمذهب؟ والأمر الثاني أن عقيدة هذا الرجل من أين أخذها ومما استمدها. فقلنا هذا الرجل من ناحية العقيدة والمذهب ينبغي أن تنظر إلى أمرين. الأمر الأول أنك تنظر إلى أنه شيعي، والأمر الثاني إلى أنه معتزلي. فجمع بين الأمرين أنه شيعي ومعتزلي، وقلنا هو شيعي من الفرقة اللي اسمها الإمامية الاثنى عشرية. وإحنا تحدثنا أو ألقينا بعض الضوء على الشيعة وفرق الشيعة وكيف تفرقوا وفيما اتفقوا وفيما اختلفوا. فهذا الرجل كما قلت هو شيعي من الإمامية الاثنى عشرية، وقلنا إن الإمامية الاثنى عشرية لهم أصول أربع اتفقوا عليها، فاكرين اللي هم العصمة والرجعة ما دي العصمة هي دي العصمة تقيا المهدي. كل هذه الأصول هم اتفقوا عليها. هذه الأصول إذا قرأت تفسير لواحد من هؤلاء لا تجد هذا الرجل يخرج عن هذه الأصول، يعني بأسلوب بسيط جدا سيجعلك تقتنع بهذه الفكرة وبهذه الأصول أحيانا دون أن تشعر، يجعلك تقرأ ما يكتب تعتقد أنه الحق مع أنه يسوقك إلى الإيمان بمذهبه وما تمذهب به. كذلك من ناحية أنه معتزل، والمعتزل أيضا سنتكلم عنهم لهم أصول ولهم ضوابط تجمعهم، ستجد أنه من ناحية أنه معتزل أيضا سيحاول جاهلا أن يدخل عليك رأي المعتزلة فيما يتعلق بأمور العقيدة وما إلى ذلك. الذي يقرأ هذا الكتاب دون أن يكون عارفا بذلك سيكون شيعي وسيكون معتزلي دون أن يشعر، وتعبير واضح دون أن يشعر، سيتبنى هذه الفكرة وسيدافع عنها دون أن يشعر دون أن يشعر. وسنضرب لكم اليوم أمثلة كثيرة، وهذا الرجل بارع جدا بارع جدا في أن يعمي بصرك وأن يجعلك لا ترى إلا من خلال وجهة نظر. يعني حينما تتناول بعض القضايا أو حتى بعض الأحكام الفقهية من خلال ما يراه الشيعة سيقنعك بالدليل وسيقنعك بالرد على الأطراف الأخرى بما يريد، إن لم تكن عندك حصانة دينية وعندك غزارة علمية وعندك حذر ووعي وفهم لهذا الرجل. وهذا ما يحدث مع كثير من الشباب بعض الأفكار المدمرة، وأقول بصراحة المدمرة، تسربت إلى بعض العقول هكذا. اللي بيقرأ الكتاب وما بيعرف صاحب الكتاب ده بيتكلم ازاي، بيتكلم عن ايه، بيتكلم تحت اي ظرف، بيتكلم من اي وجهة نظر، مش عارف. فبيأخذ الفكرة بالحجة التي امامه ويبلورها في ذهنه، يقتنع بها ويدين بها ويترجمها الى عمل. في اللقاء الماضي بينت لكم اني هم من خلال مذهبهم الامامية الاثنى عشرية أن علي ابن أبي طالب هو كان الأولى بالخلافة، وهو الأولى بالولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استطاع الرجل هذا الرجل وهو يفسر آية من كتاب الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، استطاع من خلال هذه الآية أن يقنع القارئ والسامع بأن علي بن أبي طالب هو الأحق بالولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن الله قال إنما وليكم الله أبي واحد ورسوله الاثنين والذين آمنوا. هذه الكلمة قد تأخذها عامة، والذين آمنوا. هو قال لا، انظر، الله سبحانه وتعالى وضع وصفا لهذا او لهؤلاء الاولياء اللي قال فيهم والذين امنوا، قال ايه؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الله هذه الآية لا يمكن ان تؤخذ على عمومها. هذا كلام هذا الرجل، قال لك حتى بعقلك كده بعد ما قنعت اولا وخذت اولا ما هو مفهوم الولاية. الولي هو الذي يقوم بأمور الناس وتجب له الطاعة. شو ده الولي؟ الذي يقوم بأمور الناس وتجب له الطاعة. قنعت بهذا المبدأ أولا، اللي هو يقوم بأمور الناس وتجب له الطاعة، وده علشان برضو يدخل لمدخل آخر، وهو إن الطاعة واجبة لمين؟ لهؤلاء الأولياء، وهيقودك لأمر آخر لأنهم معصومون من الخطأ. الخطأ فقنعت أولا من هو الولي. بعد هذا دخل قال لك طيب لو إن المراد عموم المؤمنين لكان ربنا اكتفى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لكنه جاء بقيد وهم راكعون. هل كل مؤمن يؤدي الزكاة وهو راكع؟ الله، يبقى مش كل المؤمنين. يبقى والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لازم ندور مين اللي هو كان بيؤدي الزكاة وهو راكع. فيقول لك الآن مش قالك كده اهو، ابحث بقى. وقال لك انا هكفيك امر البحث واكفيك المؤنة والتعب، فنبحث. وراح جاب الرواية اللي احنا سردناها على مسامعكم في اللقاء الماضي، اللي فيها هذا السائل الذي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأل في المسجد، فما اجابه احد من الصحابة، ودي اشارة على ان لا احد من الصحابة يستحق الولاية، لان شرط الولي الذين يؤتون الزكاة والذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوا، وان هذا امر فعله علي بن ابي طالب وهو يصلي او ما الى خاتم في يده في خنصره. فجاء السائل نزع الخاتم واخذ الخاتم، ها، فنزل قول الله تعالى الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوا. وهم راكعوا، يبقى اذا يجي يقول لك بقى، وده كلام انا انقل لك، انا جايب لك كلام بالحرف، بجيب لك كلامه زي ما هو بيقول. فيقول لك ان بالرجوع الى سبب نزول الآية، لما ترجع لسبب النزول تعرف ان المخصوص بهذا الوصف وصف الولاية بعد الله ورسوله يكون مين؟ علي بن ابي طالب. بالرجوع الى سبب الايه؟ الى سبب النزول. قالوا طيب، وده سؤال يطلق على ذهنك وعلى ذهني وعلى ذهن كل واحد، قل له الله. طب ولما هو علي بن ابي طالب ليه فيه الاسلوب بصيغه الجمع؟ الله ورسوله والذين امنوا، الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. فليه جاء بصيغه الجمع؟ قال المساله بسيطه، الجمع للتفخيم وللتعظيم. طب ما ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه صيغة جمع، ودي مسألة وردة كلام العرب. وأي واحد ممكن يقوم يتكلم فيقول قررنا نحن، ولقد رأينا، أو بصيغة الجمع كذا وكذا وكذا وكذا. فقلت ان الجمع ها هنا للتفخيم وللتعظيم. وكون ان ربنا يفرض الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون دليل الى اشارة الى حالة خاصة، وإلا فكان يكفينا الذين يقيمون الصلاة، لان من مواصفات الصلاة ومن اركان الصلاة الركوع. فيدعي ان هو يفرضه وهم راكعون، ويقيد الزكاة بان يؤتون الزكاة وهم راكعون. طب ما كثير من المسلمين يؤتون الزكاة، لكن هات له واحد يؤدي الزكاة وهو راكع. اذا زي ما هو قال ان دي حالة خاصة بتصدق على مين؟ على سيدنا علي بن ابي طالب، يبقى هو الحقيق بالولاية دون غيره، وهو الذي تجد له الطاعة، لأن الولي هو القائم بأمور الناس وبتدبير أمور الناس وتجب له الطاعة. خلص من هذا، والإنسان يقوم مقتنع ما في عنده أي مشاكل. وأي واحد وتلاقي بقى كثير من أنصاف الوعاظ يقرأ الرواية دي والحديث دي كما قلت في اللقاء الماضي، يطرب بالقصة ويرددها ويذكرها في المساجد وكذا وكذا. انت ما تاخدش بيه في سكوت، لان انت عارف منهج الرجل ايه. فانا زي ما قلت لك قبل كده، لو انه ذكر حديثا لازم ترجع تشوف اولا الحديث من ناحيه الصحه او الضعف. ان كان صحيحا تنظر إلى ما قيل في فهم الحديث وإن كان غير صحيح حباثتها. ولذلك ابن تيمية في منهاج السنة مرجع طيب، يريد كل مسلم يقتنيه، ما تخافوش من كتب ابن تيمية، كتب طيبة جدا والله، وعارفين يعني بخلاف ما يصور لك، بس عايز برضه توجيه طيب. فابن تيمية في كتابه الطيب النفيس منهاج السنة في الجزء الرابع ذكر هذا الحديث وهذه الرواية وأشار إليها من ناحية السند ومن ناحية المتن، إنه هو تقييم أي حديث بيأتي عن هذين الطريقين سندا ومتنا، فثبت أن الحديث موضوع، مش هقول لك كمان ضعيف يعني حاجة، ده موضوع لا أصل، فأثبت أنها رواية لا أصل لها، وعلق عليها كثيرا من شاء فليرجع إلى منهاج السنة حتى لو نضيع الوقت الطالب، علق عليها كثيرا سندا، قال رجال السند مين ومين ومين ومين ومين ومين، ومتنا، وطبعا هتلاقي ضمن بقى رجال السند هتلاقي بعض الناس المتبذلين بالمذهب الشيعي، وفي قاعدة عند أهل الحديث إن صاحب المذهب لو روى حديثا يؤيد المذهب رد عليه حديثا، رد عليه حديثه، رد عليه ليه؟ ان كان من عادة اهل المذاهب واهل الجماعات انه اذا اراد ان يؤيد رأي الله اصطنع عليه الحديث يألف، لذلك لما تاب احدهم يقول كنا اذا رأينا رأيا، كنا اذا رأينا رأيا وضعنا له حديثا، ويتكلم عن نفسه، وقد وضعت انا ما يربو عن الالف حديث، يتكلم عن نفسه كده، مدام مؤيد للذي ماشي مع الذي، فكل حاجه رجاله اعملها حديث، اقولها حديث، زي ما بيحصل حتى يعني بعض القبوريين اللي كانوا بينتفعوا من وراء القبور وزيارات القبور، لما لقوا نفسه تمتنع عن الكلام ده فيروح مطلع لك حديث، وعايز النساء يا شيخ ما حدش يديهم ويقعد يديهم ويشيل لهم قفل على قلبه غير النساء، موضوع ولا ما نروحش، ده احنا سمعنا نقول ما نروحش، ليه يا ستي؟ ده النبي قال اذا ضاقت الصدور فعليكم بزياره القبور، وراح جاب حديث والنبي ده قال والنبي ما قال، ولا والله بريء من هذا الكلام، والله النبي بريء من هذا الكلام، فخلاص هو يقنعك بايه؟ طريق اللي يقنعك بايه؟ فهذه كارثة. فالحديث لو نظرت إليه متنا لا يصح، ولو نظرت إليه سندا لا يصح، سندا لا يصح، قلنا السند السند فيه ما فيه ومن أراد فليرجع، لكن لما تمشي المتن تقول له طيب يا حلو الكلام ده، أنت فاكر نفسك بتكلم مغفلين، طب الكلام ده كان بيعمله بتاع كوبري الجامعة مع المغفلين اللي عندنا، احنا مش مغفلين، احنا بنسمع، احنا بنسمع، تقول له تعالى مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من آداب المسجد، ده نهى عن مسجد الضالة وسؤال الحاجة في المسجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا، لا تخش تمشي بضلتك ولا تخش تشحت الناس في المسجد، فمين ده يخش المسجد ويسأل والصحابة يرفضوا يدوله، وسيدنا علي بن أبي طالب كمان يديله وهو راكع، ده منهي عنه شرعا، ده كان يتشال الحلم برا المسجد. فلو حققت الحديث سندا ومتنا لن تجد هذه رواية لا تقبل، لا سندا ولا متنا. بيقول لك لو عايز المزيد ابن تيمية قايل في هذا الحديث كلام إلى أن يشاء الله فارجع له في منهاج السنة. إذا أنا ما خدش المعلومة كده وخلاص، وإذا راجل زي ما قلت شيعي ما دام جه يقول لي علي بن أبي طالب وأولى وأولى وأولى وأولى، علي بن أبي طالب على عيني على رأسه، ولكن لا نسند إليه إلا ما هو حق، إلا ما هو إيه؟ حق، ولكن لا نسند إليه الباطل، فقف معه وقول له ندور. فده كان أو دي كانت أول المصائب اللي هو كان من خلال آية هيسوقك إلى تأييد ما يسمى بالإمامة، وإن الأولى بها علي وأولى. الامر الاخر احنا قلنا اني من اسس هؤلاء العصمة. شوفوا شربت المبادئ بتاعتهم الاربعه ازاي، هذا خلاص يعني شوف ايه وصلت بها للامامه، وان الامامه محصوره في مين والاولى بها مين؟ سيدنا علي، ادي واحد فقنعت باول شيء. اما نيجي للامر الثاني اللي هو العصمه، عصمه الاولياء تاخدها منين ويديها لك ازاي؟ ببلسم كده بالرشاد ازاي؟ ياتي الى تفسير قول الله سبحانه وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول لك تعالى اول ملحظ في الايه انما يريد الله، يقول لك الاراده هنا، الاراده هنا هي الاراده المطلقه ولا الاراده الفعليه؟ يعني في اراده بمعنى المحبه ودي الاراده المطلقه، انا اريد كذا اي احب كذا، دي الاراده المطلقه. فانما يريد الله يعني يحب الله ان يذهب عنكم رجس اهل البيت، ما يبقاش فيه فضل لاهل البيت. هو المرتد ليه؟ لان هذه الاراده المطلقه لاهل البيت ولغيره. الله يحب لكل الناس ان يذهب عنهم الرجس. في اراده مطلقه وفي اراده ايه؟ فعليه. تمام؟ يعني انا لما اجي اقول ايه؟ لما اجي اقول كده انا اريد ان يهتدي الناس جميعا، يبقى دي اراده ايه؟ مطلقه معناها وحده. لكن لما اجي اقول انا اريد لابني ان يتعلم، دي بقولها كده ولا بعملها عمل؟ بترجمها لفعل، فعل يبقى اراده فعليه. يبقى إرادة فعلية. ففي إرادة مطلقة وفي إرادة فعلية، وده حق. فشوفوا بياخدك إزاي؟ ذات علمه إرادة مطلقة وإرادة فعلية، وفرقك بالإرادة المطلقة والإرادة الفعلية، الكلام ده أنت تحبه أو تقنع به. فقل لك طيب تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إرادة مطلقة ولا إرادة فعلية؟ لو قلت إرادة مطلقة يبقى ما فيش ميزة لأهل البيت، لأن ربنا يريد أن هو يحب أن يذهب عنا جميعا ليه؟ الرجس، وأراد لنا أحبه لنا، مش كده؟ يبقى إذا علشان يكون لهم فضل في الآية دي تبقى هي الإرادة الإيه؟ الفعلية، يعني أراد الله فعلا أن يذهب عنهم الرجس فأذهبه فعلا. فأذهبه فعلا. فمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنهم الرجس فعلا، يبقى عمل ايه؟ هتلاقيه بيخطئ بيذنب، يبقى ضهاه من الذنوب والآثام ومنعه من الوقوع في الذنوب والآثام، يبقى اداله ايه؟ اداله العصمه. فيجي يقول لك في تعبير بسط الكلام كده فعصمهم من الخطأ والزلل. لأن الإرادة فعلية، بقى الله يقول أنا أردت فعلا أن أذهب عنكم الرجس، وفي نوع رد؟ وفي نوع رد؟ خلاص انتهى. فيقفل لك الباب، فعصمهم الله سبحانه وتعالى. طيب، ومن أهل البيت دول؟ مين؟ روح جايب لك جملة من الروايات لكثير من الصحابة بتثبت إيه؟ أن أهل البيت علي وفاطمة وولداهما. بس وجبنا في روايات أقوال بقى للسلف وللصحابة وللتابعين والله زي ما انت عايز لحد ما يشبعك. انت عارف حاجة عن الروايات دي؟ انت عارف حاجة عن الروايات دي؟ بتقرأ وتقنع تماما تمام التمام وتنبسط. يقول له الله، طيب انت حصرتها في علي وفاطمة والحسن والحسين واثبتت لهم من بالايه دي العصمه، لان فعلا الله اراد كده، ده كلام الله اراد اراده فعليه ان يذهب عنهم الرجس يبقى عصمهم. طب ده الحديث لما تقف مع سياق الايات السابق واللاحق كان الحديث عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هم المعنيات بقول الله تعالى، هن المعنيات بقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فتقول ذا الكلام قبل كده يا أيها النبي قل لأزواجه، والحديث بعد كده لأزواج النبي صوت الأحزاب. فالكلام ده توديه فين؟ والحديث دي ما هو سياق سابق وسياق لاحق. يقول لك لا يا اسمع بقى تعبير بالضبط، يقول لك وإن كان الكلام من قبل أو بعد متعلق بزوجات النبي فإن عادة العرب الفصحاء البلغاء يذهبون من خطاب إلى غيره. حتى العرب أبي يتكلم في موضوع وبعدين يرجع يتكلم في موضوع ثاني وبعدين يرجع للموضوع الأولاني، هي عادة العرب والبلغاء والفصحاء كده. اللي قاعد قرأ الكلام ده بسنه وفهم بقى الإرادة الفعلية والإرادة المطلقة، وإن هي بدل في إرادة فعلية بقى كده. وبعدين في روايات حصرهم في الأربعة دول، وطبعا في برضه كتير قوي طلع ردوا الكلام ده، وخاصة بقى الطرق الكبار ياخدوا الكلام ده يعشقوه يعشقوه. ولذلك هو من أحب التفاسير اليوم تفسير الطبرسي، بحبوه جدا عشان الكلام ده يعشق وياخدوا حج عليه. الطبرسي بيقول يا ابني تعالى وانت تقول ايه؟ صحيح الطبرسي اتكلم. فاقنعت اولا بالفرق بين الارادتين، وبعدين اقنعت ان هي دي فعلا لازم تكون اراده فعليه، وبعدين اقنعت بالروايات والنصوص قال البيت مين هم محصورين في مين، واقنعت بكده ان ثابت ليهم العصمه بنص الايه القرانيه. فخرجت بعد ما خدت ايه هي الامامه وخدت المذهب او الاساس الاولاني، اخذت الاساس اللي هي الثاني والنص. لا دورت ورا الروايات انك لست من اهل الخبره، لا دورت ورا الروايات اللي هو ذكرها، ولا حققت الكلام في اراده فعليه ولا اراده مطلقه ادي، ولا حققت الكلام هل هو فعلا المراد بآل البيت العموم ولا الخصوص، وإذا كان الخصوص يبقى مين المخصوص، ما حققت هذا. وده شغل مين بقى؟ شغل أهل العلم اللي يروح يقول لك تعالى اقرأ كتاب كذا تلاقي فيه بيان كذا، واقرأ كتاب كذا تلاقي فيه بيان كذا، واقرأ كتاب كذا تلاقي فيه بيان كذا، واقرأ كتاب كذا تلاقي فيه الرد على كذا. فأخذها وقرأها وخلصت على كذا. إذا خدت للمذهب القول الثاني والرأي الثاني بتاعه أحمد. في بقى الأساس الثالث اللي هو الراجعة. الراجعة إن ما يرجعوا إذا هو جل وعلا ذات المهد، لأن اتكلمنا عليه اللي دخل كرداب على حد قولهم وهيخرج وقت ما شاء الله سبحانه وتعالى. يرفع راية العدل ويخلص الظلم ويعطي لكل ذي حق حقه. فيجي بقى دي الرجعة منين؟ في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الكلام ده كان لمين؟ لبني إسرائيل. بني إسرائيل لما أخذتهم إيه؟ الصاعقة. فربنا بيقول فعلا خلاص ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ايه الكلام ده؟ ده ناس ومن بني اسرائيل ربنا سبحانه وتعالى حب يمن عليهم ويديهم فرصه، فبعد ان ماتوا بعثهم. يبقى المساله مش موقوفه على الاخره فقط لا غير، ان واحد يموت لازم لما يبعث يبعث في الاخره، لا ده ممكن في ناس تبعث تموت وتبعث في الدنيا. هو بنص الايه بالله عليك الكلام ده فيه غلط، وبنص الايه جاب الايه بقى اهو الايه معاه. وبعدين يرد بقى على انه ان الرجعه لا تجوز، يعني في البعض احرج عليه وقالوا طيب الكلام ده كان بيحدث في حياة الأنبياء. الأنبياء ليه؟ ده كان من باب إثبات الإعجاز والمعجزة لهم. يعني سيدنا عيسى أحيا الموتى، ما كانش في آخرة لكن أحيا الموتى، أحيا الموتى. وسيدنا موسى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إذا مات وآت، وبعث الله بعد 100 عام. فهو يجيب كل الأدلة دي علشان يثبت لك إن في بعث قبل الإيه؟ لا خال، ممكن حالات تحدث ويميز فيها يلعب. هنعد بالجزئية دي اقتنعت بإنها موجودة في القرآن مش حضرة كلمة. انا مقتنع بدين ان في ناس ممكن تبعث من حياة الدنيا وحالات بعثت فعلا، والآية ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول لك طيب فلما تمانعون في ان الاولياء سيبعثون؟ هيبعثون ايه المشكلة؟ شوف خدك لفين عبادة الراجعة. فلم يقول لك طب ليه الناس تستعجل لما نيجي نقول له ها الولي فلان ولا فلان هيبعث لي في يوم كذا؟ تبعدها ليه؟ ما في ناس بعثت اهي، بعثت اهي. فهو كمان يقطع عليك باب الشبه، يعني يقول لك وقد يقول قائل ان البعث كان في حياه الانبياء معجزه لهم. روح صيخك وداخل بيك في باب ثاني. يقول لك طيب وأليس للأولياء كرامات تشبه المعجزات؟ ليهم ولا لهم؟ ها كرامات تشبه المعجزات، وده ما عليه أهل السنة والجماعة، ليهم كرامات تشبه المعجزات. فيبقى من كرامته أنه سيبعث. تقول له إيه؟ هات أي مسلم يقعد يقول له التلفزيون دول دلوقتي يقول لك ايه؟ طب انا بقولهم لك هو على لسان التبرص، تقول لي ايه؟ مش كده؟ انا بقول لك خلاص هتلاقي نفسك مقتنع تماما تماما. وده كان نفس الاسلوب اللي بيستغله المغرب اللي اسمه حسن شحاته، كان بتاع كوبري الجامعه ده، كان ماشي بنفس المنهج ده، بنفس المنهج ده، بحيث ان يخلي اللي قاعدين قدامه مقتنعين تماما تماما اللي هو بيقوله. فشوف خدها لك ازاي، جاب لك ايات من القران تدلل على جواز البعث في الدنيا، فقلت سمعنا وطعنا وسلمنا. وبعدين هتقول لي دي خاصه بالانبياء؟ لا، ما هو الاولياء لهم كرامات تشبه المعجزات، ولا ما لهمش؟ لا، هتقول لي لا ليهم، خلاص هو ده من كرامات ان يبعث. يبقى احنا زي ما بنقول فعلا في رجعه، وامرائنا واوليائنا حيين. رد، مش مسلم انت اهو، رد. تقول ايه؟ انت مخصمني؟ طب مخصمني انا رد على التبرك، بلاش عليا انا، انا بركز كلام الراجل اهو. رد. نجيب بقى الشباب الحلو من اللي مش مني بقى المتكلم ده القاري، رد رد بقى، نقول له رد يا شباب بقى. يقول لك ما انا مش متخصص، عمال تبكي ليل ونهار ليه؟ طيب خليها بقى لسوء التخصص. فرد المشكله ايه؟ رد. وعشان كده بقول لك لازم لازم مساله ان انا اغوص في العلم دي عايزه قواعد اصول يا اخوان، مساله ان انا اغوص في العلم دي عايزه قواعد اصول يا اخوان. وده مش بنحقر من هؤلاء الشباب، لا بالعكس بالعكس بالعكس، ده انا خايف عليك علشان ما توصلش للمرحله دي. مالكش دعوه بقى بالاسلوب المنحل اللي بتستغله الدوله، انها تطلع فنان يتكلم في الدين، ما هو ده برضه من وسخاتها. فنان يتكلم في الدين ورقاصه تتكلم في الدين، مش عايزين نتمثل بدول. انا اريد ان احنا لا نتكلم الا فيما نعلم، فيما نعلم. اللي هتيجي تقول لي طب ما تقول للدوله ان دول يبطلوا كلام، نقول لهم احنا عايزين دول يتكلموا، احنا عايزين نطلع مسميتهم ما يتكلموش، انه لا يسمى اهل الدين ولا يسمى اهل التخصص، لكن دول ما يهمونيش ان رعص الجهنم رعص الستين داهية دول ان شاء الله الا ما تقول الله دخلنا مية من دول مش قضيتي، لكن قضيتي انت بقى لان انا خاف عليه ولا عليك هو رعص ستين داهية نخاف عليك يعني بتاع الفن ده لما يتكلم في الدين وبتاع مش عارف ايه لما يتكلم في الدين ها ما في ده يا رايح يعني هو اللي بيعمله ما هو مديك ذهب الدين الحمد لله فيقول جموعه لا ولسه هتلاقي العلم بتمسك في مجالنا دلوقتي وانا بستغرب والله يعني استغرب يعني ونفسي بقى يعني الدوله تكيل بمكيال واحد زي حزب الشباب اللي ما تتكلمش في الدين برضه تعرفين الدول خلوهم يتكلموا في الدين لانهم مش اهل دين عشان يتكلموا في الكلام ده مش اهل دين ولا اهل اي اهل اي حاجه غير الخلاعه والمجنون لكن كانت لسه بتفتي في حقيقه الايمان لا لا عرف كلام حقيقه الايمان انها مؤمنه وايه هو الايمان وفهمه مصيبه فدول يا ابني ما يهمنيش دول وقعد 60 ده ربنا ياخذهم ويريحنا منهم ان لم يهتدوا وان اهتدوا يا ريت والله نسال الله ان يهتد لكن انت قضيتك انت قضيت لان انت اللي تهمني وانت المحسوب عليا وانا محسوب عليك بس فزي ما قلت هي قضيه يقنع بيها اي انسان واي واحد يقرا هذا الكتاب ويقرا الموضوع ده هيقوم مقتنع تماما ويقنع الاخرين طبعا انا بديك امثله لكن كل الكلام ده له ايه له ايه انا مش هرد عشان ما اريحكش علشان اخليك خايف من الكتب دي كده عشان ما اريحكش تمام فلكنه اقنعك بالرجعة وده كان شيء مما اقنع به اما تيجي بقى القضية المهدية نعم الايه ما هو عايز يقول لك ان الرجعة دي زي ما قلنا هتكون كرامة الوالد مين الوالد ما هم الاثنى عشر ليه منص القرآن لما اقنعك ان هم قال البيت فهم دول الاولاد يعني ما كانوش قال البيت اللي ربنا مدحهم في القرآن واذهب عنهم الرجل هيكون مين هيكون مين ما هي فكرة كلها سارية وشوف زي ما قلت لك بيوصل لك الشعاع على مستوى التفسير وانت قاعد بتقرا كده تلاقي الشعاع واصل وكله بيكمل بعض كده لكن بيعيش انك في النهايه خارج بالفكره واي مساله انا مستعد ارد لك عليه من خلال الكلمتين اللي احنا قلناهم يعني انت سالتها رديت عليها انها لمين مش للاثنى عشر لا للاثنى عشر ليه؟ ان هي للاولياء زي ما احنا لسه كنا بنقول ومين الولي هم؟ اشمعنى هم؟ ان القران نص على كده انهم معصومون ومنزهون فانت عايز ايه في الولي يعني كده بقى خلاص خلصت المساله نعم ايوه لكن ما هو فين بقى الاولياء دلوقتي في الزمن دول في الاولياء هم على راس الاولياء يعني هم دول في الصداره فمقطع لهم مقطع لهم غيرهم بس بقى غيرهم الله اعلم لكن هو دول اللي هو اعرفهم بنص الكتاب والسنه اللي هو زي ما استدلوا جاي ما دي مشكلة وانا بقول لك هو بياخد هذا شوف فكرة بيصنع منك شيعي دون ان تدري شوف تعبيري بيصنع منك شيعي وعشان كده الكتاب خطير جدا الكتاب خطير جدا لان الكتاب بيشكلك الكتاب فعلا بيشكلك ويغيرك ويخليك صاحب فكرة من غير ما تحس انت في النهاية مقتنع ان ادلة قوية وهو ده الاسلام لكن ما تعرفش ان هو ده خروج من الاسلام ودي كانت مشكلة مع الكثيرين انا شفتها وعشتها سمع ان ده اسلام ان هي في الحقيقة لا لا ان هو مش فاهمها صح فلما تبتدي انت تقول له الكلام ده بيبتدي يفوق بيبتدي يفوق وعشان كده اللي انا قلت ان حتى الشباب اللي فاهم غلط العلاج بالاسلوب الموجود الحالي ده مش هينفع فلن يجدي لان هم اللي تسببوا فيه انه الشباب وصل لكده بيدور على اسلام ما لقاش اسلام اعتمد على نفسه وهياخده من مين؟ فاعتمد على نفسه فانا اللي كنت بشتغل في الواقع في الغلط فلما اجي ارده مش بالقسوه بقى والعنف واللي احنا شايفينه ده لا ارده بالفكر برضه وده دي الترجمة العملية اللي انا وردتها لهم ان هم عايزين يقنعهم بالفكر مش بالبوكس. حتى مع العيال في البيت لو انت عندك طفل في البيت لو غلط تضربه بيتشبث بيه اكتر لانه مش لاقي لك حجة غير البطش فبيتشبث بيه اكتر. لكن لما بتقعد تفهمه هو تلقائي خلاص انتهى. هو ده اللي احنا عايزين نعمله الان وهو ده هو ده فعلا العلاج والحل في كده. وان احنا نوجد بقى اسلام يعني ما توجدني كمان اسلام ها وبعد كده الغلطان احنا اللي هنذبحه عشان نجيب حد من بره يذبحه احنا اللي نذبحه بس وجد له اسلام لكن كده تضيعه وبعدين بقيت احزن ما ينفعش ما ينفعش. فمن هنا يعني زي ما قلت لك بدأ يحصل اللي بيحصل ده اللي احنا عايزين نحاربه اللي احنا عايزين نعالجه لان مش من مصلحتنا اللي بيحصل ده ابدا ولا من مصلحة الاسلام ولا المسلمين اللي بيحصل ده ابدا لا من مصلحة ان ده غلط ولا ده غلط ولا من مصلحة ان ده يأكل في ده ولا من مصلحة الاسلام ولا مصلحة المسلمين. من مصلحتنا ان احنا نبقى يد واحدة ونبص للكلاب اللي عايزين ينهشونا لان الامم تداعت علينا الان الصليبية واليهودية فمش من مصلحتنا. فربنا يهدينا شرف ربنا امين يا رب. وبنعمل اللي علينا مع ان بنسمع كلام زي السن يعني فنسمع اقول ايه حسب الله. فما دي بقى فكرة المهدية بقى المهدي الزهيد يزرعها لك منين يديها لك ازاي هو بيفصل لك سورة البقرة في اوصاف المؤمنين او المتقين. هدى للمتقين. مين المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيقول لك يذكر لك الأقوال اللي وردت في الغيب. ايه هو الغيب؟ ايه هو الغيب؟ ايه هو الغيب؟ فجاء بيقول لك الغيب انواع. العلماء يتكلموا فيها وكل مجموعة من العلماء ذكروا تفسير وبيان الغيب زي ما في غيب الماضي وفي غيب الحاضر وفي غيب المستقبل. ده غيب ده غيب انواع غيب. في غيب اقوال وغيب افعال وغيب احوال. ويذكر بقى الكلام لعبد الله بن مسعود البصري فيقول لك ايه؟ يقول لك ان ابن مسعود وجماعه من الصحابه فسروا الغيب بما غاب عن العباد علمه. اللي يجيب عنك علمه ده بالنسبه لك ايه؟ غيب. اللي ما تعلموش بالنسبه لك ايه؟ غيب. ما غاب عن العباد علمه. فيعطى يقول لك اذا يدخل في ذلك ما راه اصحابنا. كلمه اصحابنا دي ما انت بقاش عارف مين اصحابه. انت تفكرهم العلماء مش عارف مين كده. لكن هو قصده اصحابه مين؟ ها الاماميه اللي اثنا عشر يعني نتكلم عليها مش كل شيء واخد بالك. ويدخل فيه ما رواه اصحابنا عن زمان غيبة المهدي ووقت خروجه. فعايز اقول لك انت مش مصدق ليه؟ مش مصدق ليه؟ انت المفروض تؤمن. ليه؟ لان المهدي بالنسبة لك ايه؟ غير كونك لا تعلمه ولا تعلم عنه شيء. انت مش مطالب بالعلم الان لان هو بالنسبة لك ايه؟ غير. فأمن به وسيأتيك الوقت الذي تعلم. شوف حقيقة قدامك ويقعد يتكلم في هذا الموضوع ويخلي الناس بقى يقعد المهدي حقيقة ولا مش حقيقة. طب ويا ترى المهدي هو ها الجعفر ولا هو مش جعفر ولا هو بينقش القضية بقى تانية فرق. وهتجد حديث أخرجه أبو داود وهتجد حديث أخرجه أبو داود وغيره بيتكلم عن المهدي المنتظر. طب مفهوم الحديث ده إيه؟ طب فقه الحديث ده إيه؟ طب هو الحديث صحيح ولا مش صحيح؟ دي قضايا تانية خالص. فما لم في الراجل ده ناس حدثت عنه خلاص هو بالنسبة لك ايه؟ غيب. غيب. وضبط معاه ايه؟ علشان تكون مؤمن الذين يؤمنون بالغيب. بس خلاص. هتؤمن بيه تسكت. بلور لك الموضوع ده يستدلك عليه تخلف تقتنع بان في مهدي ومهدي منتظر وانه غيب وانت لا تعلمه وعلشان تكون متقي اؤمن بيه ما تتكلمش. خلاص؟ ويعديها. ده بقى في المسائل في المسائل شوف اللي هي الامور اللي احنا اتكلمنا عنها فيها اللي هي القواعد الاساسيه بتاعته وصلها لك من خلال النصوص القرانيه. كلها الاسماء والرجعه والمهديه والاماميه كل ده ادهولك وتمام وتمام التمام. ولما يجي يتكلم برضه عن التقيا فيجي التفسير سورة آل عمران إلا أن تتقوا منهم إيه؟ تقاه. ويتكلم إن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن موالاة الكافرين إلا لمن كان مضطرا فينبغي أن تجاريهم والمداراة قد تكون مفروضة وواجبة. من الكلام ده بالحرف مفروضة واجبة ما دام هناك ضرر يقع على نفسك وعلى حياتك وعلى عرضك وعلى بيتك فدليل لان هم كانوا ماشيين بالمبدأ ده ما يتكلموش مذهبهم وما يتكلموش المكان ده خوفا من بطش الامراء والحكام والملوك اللي كانوا على العلم. لكن الكلام ده قال النظر الشغل انت بتقول ايه زي ما هو عايز فكان يخاف من بطشهم فيضروه ويجملوه وخاصة بقى لما كان بيحكم معاوية وآل بيتي معاوية ما كانش بيجرؤ واحد يتكلم عن علي بن ابي طالب وآل بيت علي بن ابي طالب عشان تبقوا عارفين الخلافة الأموية كانش واحد يجرؤ فكانوا يعملوا ايه يداروا بقى ويعتبروا المضاواة هنا فريضة واجبة. هو يزرع ده او يقنعه بده لما يجي يتكلم عن الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. بس في الحلال بس. لما تاخدها تقية بس تقي نفسك منه. تتكلم تتصل الى الفريضة والى كذا والى كذا ويذكر القصة اللي ذكرتها لكم زمان عن مسيلمة يجيبها لما جاب الرجلين اللي قال له لأحدهما تشهد ان رسول الله ها فواحد قال له اه اشتغل ليه والتاني قاعد يقول له ايه فاكرين الكلام ده قلت لكم واحد يقول له ها لا ايه لا اسمع فقتل واحد ريحه والتاني قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان اللي قتل هذا اخذ بعزمة الحق فله الفضل والاخر اخذ بالرخصة فلا وزر عليه. فاقول لك احنا بناخذ بالايه بالرخصة فلا وزر عليه. الشيعة ليهم تأصيلات في بعض المسائل الفقهية. من هذه التأصيلات ان الشيعة ما زالوا حتى الان بيبيحوا ما يسمى بنكاح المتعة. ده اسمه نكاح ايه؟ متعة. تاخد 100 جنيه وبعد شهر العقد ينتهي لوحده. مش محتاج يقول لها انت طالب. بعد تمام الشهر العقد يفسخ خلاص انتهى. ده اسمه نكاح ايه؟ نكاح المتعة. طب نكاح المتعة ده كان في الاسلام؟ كان في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة أباح الصحابة حاجتين. الحاجة الأولى العزلة والثانية نكاح المتعة. ليه؟ الصحابة كانوا في غزو مستمر وفي سفر مستمر فيقعد مسافر غازي شهرين ثلاثة أربعة خمسة في ناس ما تتحملش فبعضهم كان يريد ان هو يجمع سبايا المشركين المرأة المشركة سب وبقت ملك يمين فعايز جمعها بس هو متأنف ان يجمعها يخشى ان يجيب له ولد يعز منها ولد فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزم انه جماح الى ان تأتي مرحلة القذف يعزل عنها وقف في الخارج يبقى هما اللي ما يجيبش منها ولا فهذه ملاقة لان بعضهم قال استأذن رسول الله في الخصاء وعايز جاهل بس المسألة دي بتاعها عليه فعايز يخصي نفسه بقى فلم يأذن لكن أذن لهم في الايه في العزل واستأذنوه في نكاح المتعة هو موجود بقى مش عايز يصحب امرأة في رقبته فهننزل معضنا اسبوعين 10 ايام فايه رايك نتجوز المدة اللي احنا عندنا شوف لي وعدة الزواج مسلمة عادي مفيش مشاكل وجبها وعقد عليها بس مدة معينة فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة الراجح من نكاح المتعة لما تقرأ فيه بقى كثيرا وحكم وما إلى ذلك إنه نسخ بعد غزوة خيبر بعد خيبر عدنا من خيبر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة فلا منسوخ خلاص عند الشيعة نكاح المتعة لم ينسخ وهو باقي إلى يوم القيامة الشيعة فينا لأنهم حتى الآن يتجوزوا كده ممكن يتجوزوا كده يتجوز واحدة عجبته هو بيتجوز أصلا شاف واحد عجبته مش قادر يتجوزها على مراته مش هيملك هذا مش قادر يفتح بيته فيتفق معها اتجوزك شهر وخذي لك 1000 جنيه أحسن ما أروح يفتح بيته ويكلف له 30,000 جنيه ولا 20,000 جنيه شهر وخذي لك 1000 جنيه ماشي حتى الآن ماشيين بهذا الكلام لما يجي يتناول التفسير ويتناول آيات الأحكام لازم يقنعك أن نكاح المتعة جاء الشرع ودينه والطبرسي يفعل هذا والطبرسي يفعل هذا فيجي بقى لما يفسر قول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن يقول لك فما استمتعتم هذه بقى لفظ المتعة مش استمتعتم يعني اللذة لا ده هو ده نكاح المتعة بدليل ربنا بيقول فآتوهن أجورهن فلو كانت هي اللذة شوف طلعت ازاي لو كان مراد كلمة استمتاع عن التلذذ التلذذ تمام فالمرأة المرأة مش بعد كل ما تتلذذ بيها تروح مديها أجرها هي بيثبت لها المهر عند الايه عند الزواج دخل فيبقى لها المهر كله ما دخلتش فبيبقى لها نصف المهر لكن كل ما تستمتع تروح قايم مديها قد يبقى ده المسألة مسألة استمتاع واجب وده وقالوا ان ده لا يحدث الا في نكاح واقنعك بالاسلوب اللي انا ماشي فيه ده اهو لفظ كده والا يقول لك يا لا يثبت لها اجر مطلقا الا بعد الاستمتاع مع ان المرأة لما انت تتجوزها الاجر بيثبت لها حتى قبل الاستمتاع بيبقى لها نصف مهر عشان تبقى حتى لو طلقتها ثبت لها لسه مره يعني ثبت لها اجر اذا دي حاله ثانيه خالص فيروح بقى فاتح في موضوع المتعه فيقول لك وهذا ينصرف الى نكاح المتعه وهو مذهب اصحابنا وهو النكاح الذي ينعقد بمهر معين الى وقت معين ويقعد بقى يسوق ادله ويجيب كلام لعبد الله بن عباس وا وا وا وا الى اخره وعبد الله بن عباس افتى بجواز نكاح المتعه لكن معروف لانه لم يرده او لم يسمع النص الناسخ لكن في نص ثابت ومعروف وا وا وا لكن هو يديك القضيه من وجهه نظر ايه من وجهه نظر واحده فسهل جدا ان يخليك تقوم تمشي في الشارع تدور على واحده ها تتفق معاها وتروح يلا وبعدين نيجي نكلمك تقول ما اتطبرش ايه وجايب ادله واخد بالك فيقول ايه يقعد بقى يكلمك ويقنعك بحاجه ان نكاح المتعه هو كان في شرع النبي الى ان مات مش نسخ بقى وكان في حياه ابي بكر وفي اوائل حياه عمر الى ان نسخه عمر يعني عايز يقول لك اللي نهى عن نكاح المتعة هو مين؟ عمر بن الخطاب. روح صريح للدليلين. الدليل الاول قول سيدنا علي ان علي بن ابي طالب يقول لك وقد قال علي بن ابي طالب اللفظ بقى لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا قليل. كأن علي بن ابي طالب بيلوم على مين؟ على عمر بن الخطاب. ان عمر بن الخطاب لولا ان عمر نهى عن نكاح المتعة ما زنى الا قليل. فعايز يقول ان عمر اخطأ لما نهى عن نكاح المتعة لان كثر اللي كثر الزنا اللي كان نكاح المتعة في نظره اقنع بيه انه كان انه بيقطع طريق الزنا. زي ما قلت لك شوفش واحدة وعجبتك زوجتك مش عايزة لها بغوة او انت مش هتقوى على فتح بيتين بدل ما تجني معاها اتجوزها شهر ولا اسبوع ولا خمس ايام خد وطرق خلاص على كده. وده يغلق باب الزنا واقعد يكلمك كلام حلو قوي ان ده يغلق باب الزنا. ويجيب لك روايه اخرى عن عمر بن الخطاب نهيت عن متعتين وهما في كتاب الله. يعني عمر بيعترف انه نهى عن متعتين والاثنين موجودين في كتاب الله، متعة الحج ومتعة النكاح. وعمر يقدر يعمل كده؟ لكن لو جاب او جيب لك الرواية دي ويقعد يقول لك كلام خليك تقتنع 100% ان ده فعل عمر وان نكاح المتعة له فوائد ان هو بيصرف عن الايه؟ عن الزنا والمسائل كلها في بيت الله. واقنعك بمذهب فقهي او براي فقهي تبناه مين؟ الشيعة. طبعا شوف الكلام ده قد ايه بيفيد لانه بيعرفنا على قضايا كثيره جدا يمكن ما كناش واخدين بالنا منها، وفي نفس الوقت بيعرفنا على منهج صاحب كتاب. فبتاخد الحاجتين، بتعرف ايه هو الكتاب وتبقى مطمئن كده وانت بتقرا، وفي نفس الوقت بتاخد معلومات علميه قد تكون غايبه عنك عشان المعظوم اللي كان عايز يمنع هذا الخير يقول لا كفايه كده. تعالى بقى في قضيه ثانيه الشيعة، ويمكن اللي راح منكم في يحب في السعودية او حتى اللي شافهم لما بيجوا عند الحسين ولا مثلا انت عارف لما بيجوا يتوضوا بيعملوا ايه؟ شفتهم بيتوضوا؟ حد شاف واحد شيعي بيتوضا؟ تبص تلاقيه غسل الوجه واليدين ومسح الراس ومسح الرجلين، ما تنساش دي ابدا ابدا. ليه بقى؟ اللي مسح رجله خلاص، لان مذهبهم في الوضوء ان ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين اذا قمت امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فاقول لك الرجلين يتمسحوا زي الراس، ده عطف ممسوح على ممسوح. فهو ده مذهبهم، مسح الرجلين كالراس. فين بتوضوا فين؟ يقنعك بيه؟ لازم يقنعك بيه. لما ياتي الايه الوضوء في صوت العيله ويبدا يفسرها اسمع بقى اللي بيقولوا ايه بقى. يبدا اولا يذكر لك اراء العلماء. في بعض العلماء قالوا ان الرجلين يجمع فيهما بين الغسل والمسح. وفي بعض العلماء قال لا الفرض الغسل. وفي بعض العلماء قال لا الفرض المسح. يجيب لك قول واذكر أدلة اللي قالوا إن الفرض الغسل، غسل القدمين. يقعد يفند أدلتهم ويرد عليهم بحيث إن يقنعك إن ما جابوش حاجة تنفع. وردود قوية جدا. يجيب أدلة يرد عليها ردود خطير جدا. طبعا هو نص مش جايب كل الأدلة. ومش عارضها زي ما عارضها اصحابها، لكن انت ما انتش عارف، انت شايف وجايب يمكن حوالي 7-8 ادله نفندها ومهلهلها ونرد عليها تقول ده بسم الله ما شاء الله. وبعدين بقى يروح مؤيد ان الفرض في القدمين المسح. يقول لك وقد ذهب اصحابنا وبعض الصحابة وبعض التابعين وبعض السلف، شوف بقى دخلات ازاي، الى وجوب مسح القدمين والادلة على ذلك كذا وكذا وكذا وكذا. شوف بقى من ضمن الادلة اللي جايبها ايه؟ يجيب لك قول ابن عباس. ابن عباس يقول لك وقد قال ابن عباس في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل. فشوف يحسسك ان انت يعني مقاطر مع كتاب الله والله مش عاجبك اللي فيه. فتقول يا ابن عباس قال كده وقال ان في كتاب الله المسح والناس مصر الغسل المسح والناس مصر على الغسل. ده احنا معنى كده بقى يعني مش عاجبنا الكتاب. طب والله لا انا مسح وخلص المسألة على كده وخلص المسألة على كده خلاص. بجيب لك باللفظه لفظ ابن عباس جاب هو نقله كده وبعدين يقول لك لفظ اخر ويختار لك ابن عباس بالذات بقى اللي هو ترجمانه ليه قرآن وحبر الامه اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل بيتكلم في اللي بقى. وبعدين يقول لك ايه وقد قال ابن عباس الوضوء غسلتان ومسحتان. غسلتان يوم اغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق ومسحتان وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. تعدل بقى راجل على كتاب الله مش عاجبك مش عاجبك كتاب الله كده. وبعدين يجيب كلمه بقى للشعب وكلمه خطيره جدا ومقنعه يقول لك وقد قال الشعبي إن التيمم وهو رخصة من الله لنا ما كان يغسل فهو يمسح في التيمم وما يمسح في الوضوء يسقط في التيمم. هو التيمم كده التيمم عوض عن ايه عن الوضوء. فالمكان اللي بتغسل في الوضوء اصلا بتعوض عنه انت في التيمم بالايه بالمسح. طب واللي بيتمسح في الوضوء بيسقط في التيمم. قال لك فتعال كده نشوف انت في التيمم بتعمل ايه بتمسح ايه بتمسح الوجه واليدين. اه صح لان دول الاصل فيهم في الوضوء ان هم ايه بيتغسلوا. بعد كده بتعمل حاجه تانية يبقى سقط منك ايه الراس والرجلين. طب سقط منك الراس ليه عشان هو في الاصل في الوضوء بيتمسح. ومادام سقطت الرجلين يبقى هي برضه في الاصل في الوضوء تتمسح. ترد تقول ايه يا حلو شوف شوف الدليل. بقول لك خطير جدا. ما انا بقول لك اقناع اي انسان ده سهل. ويمكن سمعتني في التلفاز بقول والله سهل وانا عارف اللي انا بقول. قلت انا مستعد اقنع اي واحد بشيء ونقيض وانا قاعد دلوقتي. حصل؟ دي مسألة يعني عشان تبقى عارف استخدام العلم في اكثر من وجه ده شيء يعني بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وانا صادق في كلمتي والله مستعد اقنع الشخص بشيء ونقيله. تحب نجربها؟ ها؟ مسألة بقول لك خطيرة جدا وهو العيش دي ولا ايه؟ انا ما لحقتش اقول حاجة مش لسه ما قلناش حاجة خالص. نعم انا فاكرك بتقول يوم روح سمعتني الصلاه على خاتم رسول الله. فشوف جاء حجه قويه عن طريق بيان التيمم اثبتت لك فعلا اني صارت في القدمين المسح جعلت تشعر اولا بالذنب انك لا تمسح وان ما يعجبكش بكتاب الله واقنعك بالحجه ان المسح هو الاصل. بخلاف بقى ايه ده انا باختصار لك ده واحد بيتكلم في القضية دي صفحات تقرأها في تفسير هذه الآية صفحات بحيث ان انت في النهاية تقوم مسلم له وهتقف تتوضى كده وهتقف تتوضى كده. وبعدين يقول والله وهو يذكر لك بقى واما حديث ويل للاعقاب من النار ده اتقال ليه؟ لو المسح طب المشكله بقى المسح ما هو بيشيل حاجات ولا عقاب النار ليه؟ يقول لك لا افهم كويس ليه؟ لا يقول لك هذا الحديث له سبب ورود. طب سبب ورود الحديث ده يقول لك ان قوما كانوا يبولون وهم وقوف فكان البول يغطي عراقيبهم واعقابهم فاذهبون ومسحوا دون ان يغسلوا هذه النجاسه ويدخلوا بها المسجد. فلو انت بس لو تبول وجات عليك نجاسة في الحالة دي مطالب بايه؟ براس ليه لإزالة اللي ايه؟ النجاسة. لكن مش هو ده فرض الوضوء، مش هو ده فرض الوضوء. ويمشي معاك واحدة واحدة ويكلمك ويجيب لك وأدلة وزبط تعيش تقول قول قول. فمنها الخطيئة ساعة تقوم يسلم بكلمة. يجي القضية أخرى من المعروف شرعا أن الأنبياء لا يورثون، وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء لا يورث، نحن معاش من الأنبياء لا نورث، ما يتورثوش. من مبادئ الشيعة أن ما يتركه النبي فهو تركة ورث، هم عندهم كده، اللي يتركه النبي تركة تورث. طيب يقنعك بدي ازاي؟ من القرآن، هو بيفسر وماشي غلط، ويستغل لك آيتين. الآية الأولانية في سورة مريم، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي يرثني. ده مين اللي بيتكلم؟ سيدنا زكريا، عايز غلام ليه؟ يرثني يرثني. تعالى بقى ترد انت تقول العلم والنبوه، يقول لك كلام غير مقبول. طب اقنعني. اولا علشان تقول العلم والنبوه هو صرف للفظ عن ظاهره من الحقيقه للمجاز، لان اصل كلمه ميراث في اللغه تنصرف عن انتقال المال من المورث الى المورث. ده اصلها في اللغه ولا اصلها العلم؟ اصلها كده في اللغه. فانت علشان تقول العلم والنبوه فانتقلت بالكلمه من الحقيقه الى المجاز، والقاعده بتقول ان الكلمه لا تنتقل من الحقيقه الى المجاز الا بدليل. فأين الدليل يا حي؟ أدي واحد. اثنين، لو ان هي مراسلة علم ونبوة، ده هو علم، علم ليه هو عايز الولد والولد يرث؟ واني خفت الموالي من ورائي، خايف من اهل قرابته، فعشان كده عايز يرث. طب هيبقى خايف على ايه؟ عن النبوة والعلم، وعشان كده عايز وليد. طب وتخاف عليهم ليه؟ النبوة والعلم، اما ان هيبقى من الناس من يحمل علمك واللي انت قلته، اما لا يبقى، وساعتها مش محتاج ولد برضه. ساعتها الله سبحانه وتعالى سيأتي بنبي اخر، مش هجيبه وحش ولا لازم يكون ابنك عشان يبقى حلو؟ خايف ان ربنا يدي النبوة لواحد وحش يضيع النبوة والعلم؟ يبقى خاف ايه؟ خاف على علم وبوة، واني خفت الموالية، يبقى خاف على ايه؟ فالنبوة والعلم لا يخشى عليهما. يبقى ايه اللي هيخشى عليه؟ يبقى هو المال. المال، ان الموالي اللي هم قرابته وعموماته وكده ياخذوا المال فيستغلونه في معصية الله. ثم لو كان يطلب نبيا يرثني، يبقى في العلم والنبوة ما فائدة واجعله ربي رضي. ده عايز نبي وبعدين بتقول له يا رب خليه كويس، هو في ده مش هيبقى كويس؟ فلو انه طالب نبي يبقى ما فيش داعي لانه يقول اجعله ربي رايك حلو. رد عليا تقول لي بلاش عليا، استغفر الله عليهم وتقول له هتلاقي نفسك كلام سجمك قوي والراجل ماشي معاك تمام، ويخليك تقتنع ان هي وراثة، وراثة مال وليس تلقى. ويبقى الانبياء يورثون، ويبقى لما ترجع لآية اخرى وورث سليمان داود. اهو ورثوا برضه الاوراق اكمال ويتكلم نفس الكلام وبنفس الحجج ونفس السياقات ونفس النظر ونفس الناس ونفس الناس. وتيجي تقول له ده في حديث بيقول يقول لك غير صحيح. ازاي ده الحديث صحيح؟ يقول لك الله لو تعارض مع القراء. يعني لما ياتي حديث خلاص تعارض مع ايه. تمشي مع مين فيهم؟ مع الآية. والحديث ده يطرح لفساد متنه ويبقى ده إشارة إلى ضعف الحديث سندا لا متنا وإن صح سندا. وينهي لك المسألة وتقوم مقتنع تماما أن الأنبياء يورثون. وأنا قلت لك كلامه الشاطر يرد عليه بالسياق واللغة ظبطها تمام. نظبطها تمام مع ان لعلمك الرد سهل جدا وسريع جدا وفوري جدا لكن شد. نعم يعني الشيخ بيقول لي الشريعة الإسلامية بتنسخ ما قبلها. طب لو وافقتك على ده لو وافقتك على ده يبقى برضه الحديث غير صحيح. لان النبي ما قالش انا محمد لا اورث، قال نحن معاشر الانبياء. فمش حاجه خاصه بشريعته بس. نعم ده الاصل في شريعه كل الانبياء. ايه رايك يا عم الحلو؟ تقول لي ايه؟ تقول لي ايه؟ لا لا هو لا نعم. تقول لي واخد بالك؟ فيعني بقول لك حاجات خطيره لكن هو بيقنعك بيها وبقول لك يصنع منك شيعيا دون ان تدري. زي انا لقيت أنا احنا لقينا عند بعض الشباب نفس فكر الخوارج عشان تبقوا عارفين برضه من خلال كتب معينه قرأوها ومؤلفها بيدين بفكر الخوارج لكن هو قرأها وحب اللي فيها واقتنع بيها فبقى من الخوارج من غير ما يحس. ولو جيت تقول له انت من الخارج موت مع ان هو في الاصل هو كده بس مش واخد باله. هو مش واخد باله هو عارف هو حابب الدين وهو ده الدين هو ده الاسلام. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي حاجات خطيره جدا. وزي ما قلت لك اصحابها بيملكوا اساليب يعرفوا ازاي يعني يقضي على تفكيرك تماما تماما. ده غير بقى كلامه. انا مش عايز بقى اطول عن الفيء وعن الاجماع وعن وعن وعن وعن وعن وعن وعن لكن احنا هننتقل بقى الى مسألة اخرى اللي هي بقى تأثره لان احنا طولنا في القضية دي. لكن انا اتعمدت لان فيها معلومات كالذي تسمعوها معلومات كالذي تسمعوها وتفكروا فيها وتقعد تدوروا بقى وتحللوا. ما احنا عايزين كده الحركة تشتغل بس هتبقى بتدور من خلال اللي احنا قلناه. فاهم ده ايه؟ فانت راح تدور تتعلم بقى منه عشان تعرف ازاي ترد عليه. فاهم كده؟ يبقى فاهم كده؟ فهنيجي بقى للشق الاخر ان احنا اتفقنا ان التبارك زي ما كان شيعي فهو معتزلي. تعرف بقى ايه يعني الفكر المعتزلي؟ لازم تعرف زي ما تعرفنا على الشيعة تعرف سريع كده لازم تعرف على المعتزلة تعرف سريع. شوف افكارهم دي افكارهم بتقضي بايه وبعدين نشوف هو ازاي بيدخل عليك هذه الافكار من خلال برضو الايه التفسير. عايز تعرف الحكاية دي ولا السؤال اللي فات؟ زعلانين مش عايزين تردوا؟ عايزين؟ يبقى ان شاء الله هتجيني يوم الحد بعد اللي جاي. بيقول لي يعني سؤال ما تزعليش مني اللي كاتبه ما بيفكرش والله ما بيفكر. بيقول لي عن الحديث هل الطبرسي لم يكن يعرف ان الحديث موضوع؟ يا ابني اسكت انا قلت لك صاحب المذهب مش بيبقى عارف ان ده هو اللي بيضاعف يعني لو هو يقدر يضاعف يضاعف فيعرف اللي ما بيعرفش يعني. يا ابني صحيح اللي انا بقوله ولا لا؟ بيقول لي هل الجنب يتيمم مرتين مره لازاله الجنابه واخرى بدلا من الوضوء؟ مين اللي قال كده يا ابني؟ هي مره واحده بالظبط. وعمر بن الخطاب وعمر بن ياسر حديث البخاري اصابتهما جنابه وكان في سفر فما كانوش عارفين يتيمموا ازاي عوض عن الجنابه وما كانوا عارفين يتيمموا ازاي عوض عن الوضوء. ف فلما جه علشان يتمموا بعض الجنابه مش عارفين يعملوها ازاي دي. فعمر بن الخطاب بيقول فصليت بغير طهاره كده خلاص هعمل ايه مش عارف. وعمار بن ياسر بيقول فتمعقت في الطهاره. هو عارف انه لو اغتسل لازم الميه تغرق كل الجسم فعمل ايه؟ راح قالع هدومه كلها وقعدت اربع اصراب وخلصت المساله. وجنابه بقى هو خدها كده علمهم كده الحديث في البخاري. فلما عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني لعمر واخبر عمر بان ما فعله يعني جزاك الله خيرا ولا تعد تجاش منها تاني ان هو ما حدش قال لك في الوضوء او كذا وكذا. وقال لعمار انما كان يكفيك ان تفعل هكذا وضرب بيده ومسح وجهه وكفيه. يبقى عرفت زاد كيما من الجنابه وهي مره لا مرتين ولا عشر زيها زي الوضوء ان شاء الله تعالى. ماشي ان شاء الله تعالى. بيقول لي حكم المسح على الجبيره ده وارد شرعا مبينا ولا شيء فيه ان شاء الله تعالى. وما حكم القراءه في المصحف للمحدث حدثا اصغرا؟ انا اتكلمت على القضيه دي هنا قبل كده وقلت انها جايزه ولا يمسه الا المطهرون ليها فهم ثاني وكلام ثاني ترجع له. اتكلمت عنها هنا قبل كده ان شاء الله تعالى. برضه اللي بيسالني عن العاده السريه واحنا بنتكلم بتفسير سوره المؤمنون لو تفتكروا واحنا بنفسر قول الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. نصصنا على تحريم العاده السريه وربنا على احمد بن حنبل رحمه الله وعفى الله عنه بالنسبه لهذه المساله لما اباح العاده السريه لمن خاف على نفسه العلف وقلنا ان كلامه ده محجوج ومرجوح وليس ضابط. فعشان كده انا هجاوب على سؤالين من الاسئله سريعا لكن هي انا قرات الاسئله كلها وهي كلها محتاجه فعلا لاجابات فباقي الاسئله دي هجاوب عليها لاحد المؤمنين. لكن هو اول سؤال جاي بيقول ما حكم الدين في تارك الصلاه؟ وهل يجوز التعامل معه مثل البيع او الشراء؟ طبعا احنا لابد ان احنا موضوع تارك الصلاه ده نفرق بين صحيح النبي قطع إن من تركها فقد كفر أو أشرك وهذا لفظ حديث في صحيح مسلم. لكن لا تأخذوا هكذا أرجو أن أنتم تقرأوا هذا الموضوع باستفاضة في كتاب طيب جمع هذه المسألة وفاها حقها وهو حكم تارك الصلاة لابن القيم. وابن القيم فرق بين كفر وكفر في هذا الكتاب وبين ان هناك فرق بين من ترك الصلاة تكاسلا وهو يؤمن بها وبفرضيتها وبين من ترك الصلاة جحودا او انكارا لها. وفرق بين كفر اسما وبين كفر مخرج من الملة وهو كفر حقيقة. وانا بحيلك على الكتاب وبقول لك خد اللي في الكتاب كله هو حق. انا بقول لك اهو حكم تارك الصلاه لابن القيم. بيقول لي ما راي سيادتكم في فكر جماعه الاخوان المسلمين؟ يا ابني يا حبيبي الله يهديك ويصلح حالك. لا يمكن ان انا اجي الجماعه واقول لك هي وحشه او اجي الجماعه واقول لك هي حلوه. لا لا انت قول لي إيه هو بيقول كذا ايه رايك في اللي بيقوله ده حلو ولا مش حلو بس. لكن انا بقولها وهقعد اقولها لحد ما اموت. انا بنقد تماما الفرقه الموجوده على الساحه ده اخوان ده جهاد ده جماعه ده سلف ده ملفي. عايزين نكون كلنا مسلمين. التفرقه الموجوده دي ليست في صالحنا. بنقد وبكرهها وهظل احاربها الى ان اموت والى ان نصبح ان شاء الله تعالى يدا واحده واثما واحدا قلبا واحدا وقالبا واحدا. هم ادينا بدايه غير كده. والان بقى التعصب للجماعه والله بيفوق التعصب للدين. والله وبحلف على هذا بالله بيفوق التعصب للدين. بدليل ان لو واحد من جماعتك مش محتاج لك وواحد مش من جماعتك محتاج لك هتسيب اللي محتاج لك وتبقى معه اللي من جماعة. شوف بقى عصبيتك راحت فين عشان ده من جماعة بس. فالتعصب للجماعة اصبح بيفوق التعصب للدين. ودي مسألة انا بقول لك والله واحد من الناس عانيت منها. واذكر لك واقع الزيارة مش عارف بتالك ولا قلت لك انا اول زيارة جت ما كنت شفت لا زوجتي ولا اولادي شهرا كاملا. اول زيارة جاتني عن طريق ايه الجماعة ليهم مكان بيزوروا فيه جاتني عن طريقه. والله كان بيخش الفار يزور مرتين وهم موقفيني بره مستمعين لي بالدخول. مش هقول لك بقى الحكومة ولا الشرطة لا افراد الجماعة وما بدخلونيش علشان ازور زوجتي. كل شيء يقول لي استنى شوية عشان يدخل فلان وعلان اللي يمكن ظاهر مبارع واللي يمكن دخل الزيارة وخرج ورجع يزوروه تاني. ليه؟ عشان هو من الجماعة وانا مش من الجماعة وزوجتي امام عيني انصرفت وعلى كتفها ابني الصغير وما زرتش عشان انا مش من الجماعة. ويميها يعني قلت فيهم اللي انا عايز اقوله لا همني لا تغيرهم ولا كبرهم. قلت لهم لا عندكم لا دم ولا دين ولا اي حاجة لان هي كده لما عصبيتك للجماعة تروح حتى عصبيتك للدين بمصيبة والعياذ بالله مصيبة. يا ابني احنا مش عايزين الكلام ده والاسلام ما فيهوش كده. حتى ابن تيميه اللي بيتشدقوا بيه وبيتمحكوا فيه قول لي كان في عهده كام جماعة؟ قول لي ابن تيميه كان عامل انهي جماعة؟ الكلام ده ما هوش في الاسلام يا ابني. طول ما انت مسلم فانت في جماعة. عايزين المسلمين كلهم يبقوا جماعة واحدة. واحدة لكن طول ما احنا كده مش هنفلح. يقول لي حكم الصلاة في مسجد به بدعة. طبعا الصلاة في غيره اولى ما في كلام. وما حكم الصلاة وراء امام صاحب بدعة. انا اتكلمت في هذا الموضوع وانا بتكلم في احكام الامامة. قلت من فرق بين بدعة تخرج من الملة وبدعة تبطل الصلاة وبدعة لا تخرج من الملة ولا تبطل من الصلاة. البدعة اللي تخرج من الملة او تبطل الصلاة شيء عقل اهو بالعقل سريعا اهو فلا يجوز الصلاة خلف صاحبها. اما البدعة التي لا تخرج من الدين ولا تبطل الصلاة فصاحبها تجوز الصلاة خلفه ان شاء الله تعالى. القاعدة عند اهل السنة والجماعة ان صحت صلاته عن نفسه فقد صحت صلاته عن غيره وان كانت الصلاة خلف غيره اولى. ولكن ان صليت فصلاتك صحيحة فصلاتك صحيحة. ابن عمر صلى خلف الحجاج. الى هنا سنقف واحنا بنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يبارك له في من رزق به وان يجعله له ذرية صالحة وان يعينه على حسن تربيته وعلى ان يجعله مسلما قوالا بالحق وعاملا بالحق. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعه وذريته في جنته وفي مستقر رحمته انه سميع مجيب الدعاء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.